رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والأبصار والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفيه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو وجد الله عنده فوفيه حسابه لم يجده شيء أو وجد الله عنده فوفيه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يريها إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يريها إذا أخرج يده لم يكد يريها لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض أرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بالأبصار بالأبصار بالأبصار يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار